السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع مسألتين تتعلقان بالكهان وما جاء فيهما وما جاء فيهم وفي حكمهم وحكم الذهاب إليهم، وذلك من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 81: ما حكم الكهان؟ والجواب: الكهان من الطواغيت. نعم، وهم الكهان جمع كاهن، وهم كل من يدعي علم الغيب، سواء كان باستراق السمع من الشياطين، أو كان بالخط في الأرض وهو الذي يسمى بالرمل، أو كان بقراءة الفنجان، أو بقراءة الكف، أو بالضرب والحصى، وأي لون من ألوان ادعاء علم الغيب، كل هؤلاء ينطبق عليهم اسم الكاهن، كلهم يسمون كهان، ويدخل فيهم حتى المنجمين كما سيأتينا، والذين يقرؤون الأبراج ويستسقون بالنجوم ونحو ذلك، هؤلاء هم الكهان، وسموا بالكهان لأنهم يدعون علم الغيب، يتكهنون، وهم من رؤوس الطواغيت. ورؤوس الطواغيت 5 كما تعلمون، رؤوس الطواغيت 5، وأحدهم منهم من يدعي علم الغيب، ومنهم الكهان، ومنهم من يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ومنهم من عبد من دون الله وهو راض، ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو معتقدا التفضيل أو معتقدا التسوية. والمقصود هنا عندنا هم الكهان، وهم من رؤوس الطواغيت، فلنحذر منهم. نعم، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم. هم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهؤلاء هم الكهان الذين يتكهنون ويحدثون ويظنون ويضحكون على الناس، وقد يكون بعضهم لا يدعي علم الغيب، لكنه يدجل على الناس بدعوى إنه يعلم الغيب، أو أنه يتعامل مع الشياطين الذين يخبرونه ببعض ما يسترقونه من السمع. نعم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم ليجادلوكم. نعم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم وإن طعتموهم إنكم لمشركون. هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع كما سيأتينا في الحديث الذي يوضح حالهم. نعم. ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. ويتنزلون عليهم، يتنزلون على الكهان، يتعاملون معهم وهم لا يعاملونهم حتى يصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هم ما يفعلون، هم يوحون إلى أوليائهم ويسترقون السمع ليلقوه إلى شياطينهم، كما جاء في الحديث إنهم إن الشياطين إذا تكلم الله بالوحي ماذا يفعلون؟ أخذت السماء رجفة أو قال رعدة، حديث النواس. ثم بعد أن تفيق الملائكة يأتي جبريل فيسألونه ماذا قال، يمر بهم جبريل فيقول ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. ثم بعد ذلك عندما يعني يوحي الله إلى بعض الملائكة لتبليغ بعض الأمور التي يأمرهم الله تبارك وتعالى بها، يأتي الشيطان وهم مسترق الشياطين وهم مسترقوا السمع، فيركب بعضهم بعضا كما وصفه سفيان، وضع أصابعه فوق بعض هكذا يركب بعضهم بعضا حتى يقربوا من السماء فيسترقون السمع، فيقذفهم الله تبارك وتعالى بالشهب، فإن أدركهم الشهاب احترقوا وما تمكنوا من أن يصلوا إلى صاحبهم، وإن لم يدركهم أو لم تدركهم الشهب ذهبوا إلى الكاهن وأخبروه بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء، فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة. فعندها يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وينسون بقية الكذبات، فيقول بعضهم لبعض الناس أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا وقد صدق، فعندها يؤمنون به ويتعلقون به من دون الله ويعتقدون أنه يعلم الغيب ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات والإخبار عن المغيبات والعياذ بالله، كما قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع أكثرهم كذبا. نعم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أي الشياطين الذين يسترقون ماذا؟ السمع. تنزل على كل أفاك أثيم يعني كذاب، أفاك يعني كذاب، أثيم عظيم الإثم وكثير الإثم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أكثرهم يعني أكثر ما يتكلمون بالكذب، أكثر ما يتكلمون بالكذب، لكنهم قد يصدقون في ذلكم الخبر الذي استرقه مسترق السمع الذي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمكنون أكثر، أما بعد مبعث النبي فإن الله يرسل عليهم الشهب، كما قال تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقد سمعتم الحديث الذي فسر ذلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، كما وصفه سفيان، وأكيد أنه وصفه عن توقيف، يعني يركب بعضهم بعضا. نعم. فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله. نعم، يعني تأتي الشهب عندما يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع، ثم يلقيها الأول إلى من تحته، والذي تحته يلقيها إلى من تحته، فإن قذفتهم الشهب وهلكوا عندها لا يستطيعون أن يلقوا شيئا، وربما لم تصبهم الشهب فيلقي بها إلى على لسان الساحر في أذن الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، فيقول الناس: أليس قد قال لنا كذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وينسون تلك الكذبات. نعم. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل. من ذلك الضرب والخط في الأرض، يخط خطوط معينة فعلى ضوئها يتكهن فيلقي عليهم بعض الأمور فيصدقونه. نعم. وكذلك الطرق بالحصى. الطرق بالحصى، يأخذ الحصى فينشره على الأرض، وربما كان معه شيء من الودع والصدف، فيعني إذا جاء على هيئة معينة يتكهن بأنه سوف يكون كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني والثمانون بعد الكهنة. بعض الكهنة هم كلهم كذبون، كلهم كذبون، ولكن البعض منهم ليس عنده لا كهانة ولا استراق سمع، لكنه يدجل على الناس، يضحك عليهم ببهلوانياته فيخبرهم بأشياء، وربما صادف قدرا فيصدقون والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. ويحكى أن أحدهم كان كاهنا يعطي الناس حجب تمائم، ففتحوها مرة من المرات، هو اسمه صدقة، في بلد من بلاد المسلمين، ففتحوا الحجاب، وهذا الكاهن أو الدجال اسمه صدقة، وإذا به مكتوب فيه اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه، طبعا كلمة حق أريد بها باطل، هو صدق الشفاء من عند الله، لكنه هو دجال وكذاب، يضحك على الناس ويدجل عليهم. وأكثر الذين يعطون التمائم هم من هذا القبيل، قد يخدع الناس بما قد يكتب من آيات القرآن ويجعل بينها أسماء. أراني أحدهم قرأ علي أحدهم حجابا مكتوب في آية الكرسي وقل هو الله أحد، ثم حروف مقطعة، ثم في النهاية مكتوب يا روق يائيل، عاد لا ندري روق يائيل هو إبليس أو غير إبليس، شيطان الإنس أو شيطان الجن، لكن في نهايتها دعاء غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 82 بعد 100: ما حكم من صدق كاهنا؟ والجواب: قال الله تعالى: كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية هنا السؤال: ما حكم من يأتي الكهان، وما حكم من يصدقهم؟ يعني مسألتان، مسألة ما حكم من يذهب إليهم ويسألهم ولو لم يصدقهم، الثانية: ما حكم من يذهب إليهم ويصدقهم. فيعني فمن صدقهم فقد كفر، لأنه يصدق أنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يعلم ما جرحتم، وهو الذي يعلم، وهو الذي يعلم إلى آخر الآيات الكريمة. المهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فإنه كاهن، ومن صدقه فإنه يكفر كما سيأتينا الحديث. نعم. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. من أين لهم علم الغيب؟ أم هذا سبيل الإنكار؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني هؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب هل أطلعهم الله على شيء من الغيب فهم يكتبونه؟ بل هم دجالون أفاكون كذابون سراق. نعم. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل عنده علم الغيب من الله عز وجل فهو يطلع عليه؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك، بل هو دجال كذاب. نعم. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يعلم الغيب إلا الله، أما البشر فإنهم لا يعلمون الغيب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال قائل: هل الأنبياء يعلمون الغيب؟ الجواب لا، إلا ما أطلعهم الله عليه، لأن هناك غيب نسبي وغيب مطلق، فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي هو ما يخبر به الأنبياء عن الله تبارك وتعالى. ولذا قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولذلك فإن من يدعي أن أحدا يعلم الغيب فهو دجال أفاك كذاب. قال مسروق رحمه الله، أحد كبار التابعين لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وقلاها، قال: يا أمه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت له: لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعر رأسها، ثلاث: من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث: من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه، يعني بعينه في الدنيا، فقد كذب. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد إيش؟ فقد كذب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنشدات تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، انتهرها وقال: لا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى أن أحد حتى الأنبياء من قال إنهم يعلمون الغيب المطلق فهو كافر. في هناك طوائف تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فما بالكم بمن يدعون أن أولي أن شيوخ بعض الطرق الصوفية يعلمون الغيب؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، فما بالكم بمن دونه؟ ما بالكم بمن دونه؟ بعضهم يدعي أن شيخ طريقته يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعني بمنزلة الرب تبارك الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا من هؤلاء الدجاجلة يضحكون عليكم، يقولون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم وهم دجاجلة. احذر منهم يا عبد الله، انتبه لنفسك، واحذر من هؤلاء الدجالين الموتورين الأفاكين الكذابين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث صريح في أن من أتى كاهنا أو عرافا، العراف هو الكاهن، من أتى كاهنا أو كل أو العراف كل من يدعي علم الغيب، والكاهن من يدعي التعامل مع الشياطين في استراق السمع. على أي حال، من ذهب لهم وسألهم وتداوى عندهم وتعالج عندهم وصدقهم بما يقولون فهو كافر خارج من ملة الإسلام، خارج من ملة الإسلام، لأنه معنى ذلك أنه يعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى. فلنحذر من هذا كله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواية مسلم ليس فيها فصدقه، رواية مسلم ليس فيها فصدقه. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه الرواية الأصح. إذن مجرد السؤال صاحبه لا تقبل له صلاة 40 يوما، والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. طيب، عندنا سؤال: هل يترك الصلاة؟ ها؟ لا يصح له أن يترك الصلاة، هي تجزئ عنه أداء لكنه لا يثاب عليها، تجزئه أداء لكنه لا يثاب عليها. أما لو تركها استسلاما لهذا الأمر فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من ائتيان الكهان والدجالين والأفاكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 83 بعد 100. نقف على في التنجيم. نعم. نقف على مسألة التنجيم إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا، نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم أعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم تخمين أمور مستقبلة تلاعبا مثل تخمين نتيجة مباراة كرة القدم؟ هذا من من من من من ادعاء علم الغيب، هذا كله من ادعاء علم الغيب. فإن قال قائل: قد يقع الأمر كما قالوا، قلنا: صادف قدرا، وإلا فليس ذلك جاز مجزوما به، فمن يدعون هذا أو يتكفلون يعني يدعون أنهم بعض الناس قد يحلف يمين على هذا والبعض قد يجزم، وهذا رجم بالغيب، كل هذا رجم بالغيب، فلنتق الله عز وجل ولنحذر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أخي سيولم وفي تلك الوليمة منكرات مثل الموسيقى، ورفضت الحضور لهذا المنكر، فقالت لي والدتي: إذا رفضت الحضور لا أكلمك أبدا وأقاطعك، فخشيت من العقوق وقطيعة الرحم، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك ألا تحضر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطلب والدتك طلب لمعصية، وطاعتهما تكون في المعروف، طاعة الوالدين إذا لم يأمراك بمعصية، فإن أمراك بمعصية فلا تطعهما أبدا. وكون هذه الوليمة تشتمل على منكرات يحتم عليك عدم الحضور البتة، وسواء رضوا أم لم يرضوا، وليس هذا مما تطيع فيه والديك أبدا، وليكن ما يكن وليغضبوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم مشاهدة الأفلام التي فيها بعض عمليات السحر؟ لا يجوز، وأنا قد نبهت على هذا غير مرة. الذي يشاهد الأفلام التي فيها عمل السحر كمن يدرس السحر ويتعلمه، كمن يذهب إلى الكهان والسحرة، لا فرق بين رؤية القنوات التي تنشر السحر وبين الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، الكل محرم، فإياك ثم إياك أن تشاهد أو أن تطلع أو أن تتفرج على قنوات التنجيم وقنوات الأبراج وقنوات الكهان وقنوات السحرة وقنوات كل من يدعي علم الغيب، إياك ثم إياك أن تذهب إلى ذلك بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لماذا لا تكون الصلاة في الحرمين على المذاهب الأربعة؟ أنا أطمئنك أن الصلاة في الحرمين على المذاهب الأربعة، اطمئن، والله إنها على المذاهب الأربعة. كيف؟ كيف؟ الأئمة الأربعة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون ما وجدتم من قولي مخالفا لقول الله ورسوله فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، وكلهم يحثون على لزوم السنة وعلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هنا والأئمة علماء وطلاب علم واعين يصلون وفق ما الأدلة الشرعية ولا يتعصبون لمذهب بعينه. أما إن كان السائل يريد أن نرجع إلى ما كان عليه الأمر من البلاء قبل نحو 100 قبل نحو 100 عام أو تزيد، قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ويوليه الله تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة على الحرمين الشريفين، وكان ولا سيما المسجد الحرام كان فيه 4 محاريب كانت فيه 4 محاريب، وهذا باطل لا يجوز. يصلي الحنابلة ثم يصلي الشافعية ثم يصلي المالكية ثم أخيرا عند اصفرار الشمس العصر تصلي من؟ الحنفية. وهذا وأيم الله إنه لباطل ويخشى عليه من عدم صحة صلاتهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا من الفرقة المحرمة ومن الاختلاف المحرم. الإمام أحمد والإمام الشافعي كل منهم يصلي خلف الآخر، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية. على سبيل المثال، الإمام أحمد يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، الإمام الشافعي باجتهاده الذي أخطأ فيه لا يرى ذلك، وكل منهم يصلي خلف الآخر. كذلك يعني الذين يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو الصحيح، والذين قالوا ينقض إذا كان بشهوة، أو الذين قالوا مجرد اللمس ينقض الوضوء، هذا كله غير صحيح، كله غير صحيح. فانتبه يا عبد الله إياك والتعصب. الأئمة بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هؤلاء المتعصبين، من هؤلاء الماردين الذين تمردوا على مذاهب الأئمة وخربوا مذاهب الأئمة وأساءوا إلى الأئمة، والأئمة سيخاصمونهم يوم القيامة. الأئمة الأربعة وغيرهم سيخاصمون هؤلاء المتعصبين يوم القيامة إذا خالفوا السنة تعصبا للمذهب المعين. والله سيكونون خصما لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يكفر من ادعى علم الغيب للنبي؟ وما حكم هل يكفر من ادعى علم الغيب للنبي؟ بالنبي؟ للنبي. للنبي. من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب المطلق فهو كافر مطلقا، سواء كان ادعى أن النبي يعلم الغيب المطلق أو ادعى أن أحدا من البشر يعلم الغيب المطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فما علمهم ربهم علموه، وما لم يعلمهم ربهم لم يعلموه ولم يعملوا به ولم يطلبوه. فانتبه يا عبد الله، ما هناك أحد يعلم الغيب المطلق. لا الرسول، نحن نحب الرسول أكثر من أنفسنا ونعتقد أنه أفضل بني آدم أفضل الخلق، ولكن لا نعبده ولا نتعلق به ولا نحلف به ولا نتوجه إلى الدعاء في الدعاء إلى قبره، لأن هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. لا ندعوه من دون الله، لا نقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا عيدروس، مدد يا مرسي، مدد يا جيلاني، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني. والله وتالله وبالله إن هذا كفر وشرك يخرج من دائرة الإسلام. فاتقوا الله عباد الله واعبدوا ربكم وحده لا شريك له. الأنبياء لا يعبدون بل يتبعون ويسار على نهجهم، ونحبهم ونعتقد أنهم أفضل الخلق الأنبياء، لكن لا نعبدهم ولا نتعلق بهم من دون الله ولا ندعوهم من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت غضب منه وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فاحذر يا عبد الله من طريقة هؤلاء الذين يتعلقون بغير الله، فإن أمرهم في غاية الخطورة. احذر كل الحذر من دعاء الأنبياء أو دعاء الأولياء أو دعاء أي مخلوق من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أين أنت عن هذه الآيات يا عبد الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله من قال مدد يا رسول الله فهو كافر، من قال أغثني يا رسول الله فهو كافر مشرك، من قال أنقذني يا رسول الله الآن فهو كافر، من قال الشفاعة يا رسول الله فهو كافر. كيف نطلب الشفاعة؟ ممن؟ من الله. نقول ماذا؟ اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك. لكن لو قلت الشفاعة يا رسول الله الآن فقد كفرت وأشركت بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: صليت صلاة جهرية في جماعة والإمام ما أكمل قراءة الفاتحة، فماذا علي علما أنني أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ إذا كان تقصد أنك قرأت مع الإمام مع بداية الفاتحة، لا، بعد أن ينتهي الإمام اقرأ الفاتحة بسرعة حتى ولو بقيتها مع قراءة الإمام، لا حرج في القول الراجح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم أكل الذهب الذي تمت إضافته إلى الطعام؟ ما حكم إيه؟ أكل الذهب الذي تمت إضافته للطعام. فيه ذهب يضاف إلى الطعام؟ إضافة إلى الطعام؟ يبدو نعم. ما أتصور هذا، ولكن لو قدر أنه حصل فإنه محرم، لا أكله ولا لبسه ولا التزين به ولا اتخاذه آنية، حتى مجرد اتخاذه آنية محرم، وأنا ما أظن أن أحد يأكل الذهب، يمكن يموت لو يأكل الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في تكملة سؤاله أكملها الآن: الإمام ما أكمل قراءة الفاتحة وهو أكمل القراءة، فماذا عليه؟ هل عليه إعادة الصلاة؟ الإمام لم يكمل؟ لم يكمل الصلاة باطلة. إن كان الإمام قد استدرك وقرأها قبل انتهاء الركعة فالحمد لله، وإن كان قام ذكر وقام وجاء بركعة كاملة بعد السلام فالحمد لله، وإن أصر ولم يكمل فصلاتكم باطلة أنتم وهو، أعيدوا صلاتكم. حتى وإن أكمل هو الفاتحة؟ نعم. حتى وإن أكمل هو الفاتحة المأموم؟ ولو أكمل الفاتحة يعيد الصلاة. نعم، لأن صلاة الإمام قد بطلت بتركه إكمال الفاتحة. لكن لو أن الإمام تذكر وأكمل، أو لو أنه قام وأتى بركعة بعد الصلاة انتهى الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي داخلة في فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن أرجو أن من بحث عن مكان فلم يجد واجتهد في البحث كل الاجتهاد نرجو الله أن يشمله بذلك، مع أنني لا أجزم بذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: امرأة سافرت إلى الحرمين، هل تصلي في الحرم أم في الفندق؟ المرأة لا يلزمها تلزمها الصلاة في المساجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإن صلت في الحرم كان ذلك خير إن شاء الله، بشرط أن تلتزم بالحجاب الإسلامي الكامل والنقاب تغطي وجهها ولا تري الناس مفاتنها، لا سيما وجهها الذي هو أعظم فتنة عند المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: سمعتكم تضعفون حديث الأربعين صلاة في المسجد النبوي، أليس هذا عملا صالحا؟ سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا نعمل به كما في كتاب فضائل الأعمال للكندهلوي. لو تأملت أقوال العلماء الذين يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لو تأملت أكثر أقوالهم لوجدت أنهم يعنون الحديث الحسن لغيره، وتتبع هذا وستجد ذلك. أما الحديث الضعيف الذي لا يبلغ درجة الحسن لغيره فهذا لا يعمل به أبدا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، لأن الحمد لله عندنا السنة الصحيحة موجودة والحسنة، وكذلك قبل ذلك القرآن موجود، فاعمل بمثل الشمس وإلا فدع. لا حاجة لنا إلى تلمس الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كيف يتوب تارك الصلاة من كفره؟ وأما حديث الصلاة الأربعين ففيه علة واضحة، علة قوية، علة في متنه وعلة في سنده. من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فيه علتان. العلة الأولى أن فيه نبيطة بن عمرو، وهو مجهول الحال فلا يحتج بحديثه. وثانيا الحديث الثابت ليس فيه في مسجدي، وهذه علة أخرى في المتن، وإنما فيه من صلى في ماذا؟ في مسجد، ليس فيه يا المتكلم. من صلى في مسجد 40 صلاة، لا عفوا 40 يوما، ليس 40 صلاة وإنما 40 يوما، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. إذن في 3 علل، علتان في المتن وهي زيادة الياء وزيادة ماذا، هناك في زيادة لا تفوته زيادة 40 يوما، والعلة الأخرى كلمة 40 صلاة، فالحديث ضعيف من جميع الوجوه فلا يصح العمل به أبدا، لا يصح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.